نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا الذين هم أولياء لبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، نحن ووالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رجل يطوف بالكعبة وأقيمت الصلاة وهو لم يكمل الأشواط السبعة، فهل يكمل بعد الصلاة أو يعيد الطواف من البداية؟ نقول بل يكمل ما بقي عليه بعد الصلاة من المكان الذي توقف فيه قبل الصلاة، ولا شيء عليه شيء. هذا يسأل يقول الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر للكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول بل ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر للكعبة. يقول هل طواف الوداع يطوف الإنسان بعد صلاة الفجر ويسافر بعد صلاة الظهر؟ نقول هذا لا يسمى طواف وداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يعقبه السفر بلحظات، كساعة أو ساعة ونصف نحو ذلك، أما من الفجر إلى الظهر فإن هذا الفاصل طويل فلا يسمى طواف وداع. وطواف الوداع واجب على الحاج، وأما المعتمر فليس بواجب عليه، لكن لو أتى به أولى بالخروج من الخلاف. يقول الصلاة في فندق هيلتون هل تعتبر من الحرم خاصة للنساء؟ نقول لا، ليست من الحرم، هذا بالفندق وليس هو الحرم، لأن هذا الفندق فيه دورات مياه تجلس فيه الحائض ولا فيه شيء، الحرم ليس كذلك. لكن إذا كان السائل يسأل عن حكم الصلاة بمتابعة صلاة الحرم لمن كان هناك، نقول إنسان إذا كان يشاهد المصلين داخل الحرم أو يشاهد الإمام فالصلاة صحيحة، وإذا كان لا يشاهد الإمام ولا المأمومين فالصلاة لا تصح. وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل، تصلي منفردة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم، لأن جلوسها في بيتها خير لها من أن تأتي تزاحم الرجال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وقال صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. ومعروف أن المضاعفة بألف صلاة إنما هي خاصة بمسجده عليه الصلاة والسلام، بخلاف مكة فإن المضاعفة تعم كل مكة. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حض النساء وحثهن على أن يصلين في بيوتهن. هذا السؤال ما هو واضح، يقول أحرمت في المحرم ولم أنوي إلا بعد ما تجاوزت الميقات. كيف يكون هذا؟ هذا لا يا شيخ عبد الله عملك الله يجدد الوجه الباب قمنا عند المحرم الاستحرام إيه لبست إحرامي كل شيء وقلت لا وأذن المسجد بلوي وانت بالمحرم وانا بالمحرم رتبنا السيارة وحنا بالمحرم لكن ما نويت ما النية بس هذا يعني ومشيت وتعلمت ومشي أنا ولا علمون نمت بالسيارة نمت وانا نوصي هل يلزم الدم هل يلزم شيء الذي يظهر من سؤال السائل في هذه الحال أنه لم ينوي الدخول في العمرة في الميقات وإنما تجاوز الميقات أحرم في الميقات لبس الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك لم ينوي الدخول في العمرة وحتى تجاوز الميقات ففي هذه الحال كان الواجب عليه أن يرجع للميقات بعدما تنبه أو استيقظ وكونه أحرم بعد ذلك يعتبر أحرم من دون الميقات فيلزمه ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم يقول ما حكم لبس النقاب للمرأة لبس النقاب للمرأة جائز والنقاب هو غطاء الوجه هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات إذا كان على قدر العينين ولم يكن يبرز شيئا من مفاتنها ومحاسنها والمحرمة هي التي تمنع منه وقت إحرامها أما بعد انتهائها من عمرتها وتحللها فلا بأس بلبسها له يقول إذا لم يستطع الإنسان الإنكار باليد واللسان كيف ينكر بالقلب بمعنى يكره هذا المنكر ويتضايق منه ولا يأنس بالجلوس عنده وينصرف عنه إذا كان هو المناسب للحال فيظهر كراهيته وبغضه لهذا لا أن يأنس به ويجلس مع أهله ويجاملهم هل شهر رجب مزية على غيره من الشهور نعم شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة محرم هذه أشهر حرم ذكرها الله تعالى في كتابه وحرمها يوم خلق السماوات والأرض وأمرنا ألا نظلم فيهن أنفسنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالله جل وعلا حذرنا أن نظلم أنفسنا فيها فلا يجوز فيها القتال ولا يجوز فيه والإثم فيها مضاعف فينبغي للإنسان أن يحترس عن ترك واجب أو فعل محرم فيها لأن إثمها أشد أما أن لها خصوصية في العبادة فليس لها شيء، ليس لها مزية في العبادة على غيرها، ولكن التحذير إنما هو من أن يقع من الإنسان ظلم فيها على نفسه أو على غيره. وظلم النفس هو التقصير في الواجبات أو فعل المحرمات، أما تخصيصها بشيء من العبادة فما كان لها خصوصية، لا صيام ولا صدقة ولا صلاة ولا عمرة. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يتعبد إلى الله تعالى بسائر أنواع العبادات، فإن هذا مطلوب من الإنسان في كل وقت، لكن النهي إنما هو لاعتبار أن تكون هذه العبادة خاصة برجب. أما أن الإنسان يصوم أيام البيض أو يصوم الاثنين والخميس أو يجد من نفسه وقتا مناسبا لأن يؤدي عمرة مثلا أو وجد فراغا فيكثر فيه من العبادة من صلوات ونحوها فلا بأس بهذا، إنما النهي أن تكون هذه العبادة لأنها في رجب خاصة، فتخصيص رجب هو محل النهي عن هذا، فليس له مزية على غيره. السؤال يقول: من يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير بما يبدأ؟ لا أدري لماذا سأل هذا السؤال، يبدأ في الأول، أظن أن هذا لا يشكل على أحد، يبدأ بالوقت الأول، يبدأ بالظهر لأن الظهر قبل العصر، فإن بدأ بالعصر أولا كما لو أن إنسان دخل مع جماعة يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر فصلى معهم بنية العصر فصلاته لا تصح، كان الواجب عليه أن ينوي بها الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر، لأن الترتيب بين الحاضرة والفائتة واجب. قل: ما حكم لبس الحذاء أثناء الطواف والسعي؟ إذا كان الحذاء طاهر ونظيف ما في شيء، إذا كان لا يتسبب في تنجيس المسجد أو تلويثه بالأتربة أو الأخضر فلا بأس بهذا، إذا كان الحذاء طاهرا ونظيف فلا شيء فيها، وكذلك الصلاة فيها، الصلاة بالحذاء من الأمور المشروعة ومن مخالفة اليهود، لكن الناس في هذا الزمان صاروا يخطئون ويخلطون بين الأمور، بعض الناس يأتي بحذائه وهي ركبة أو مليئة بالغبار والأتربة ويدخل بها على الفرش فيظهر أثر الحذاء على الفرش، فهذا مما يؤذي المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القداة من المسجد. القداة ما هي؟ هي الذي يصير في الجزء اللي في نهاية العين من تجمع بعض آثار التنظيف، فهذا جزء يسير مثل رأس الدبوس أو عقبة، فهذا من الأمور المطلوب تنظيف المسجد منها، وهذا من المبالغة في العناية بنظافة المساجد، ومساجدنا في هذا الزمن مفروشة أو مبلطة ببلاط نظيف، فلا يصلح أن تلوث بمثل هذا. أما لو كان المسجد مفروش بالبطحة أو الحصبة ونحوها فمشى الإنسان عليها بحذائه أو صلى بحذائه فلا بأس بها. وكذا إذا كانت الحذاء نظيفة ليس فيها أثار تراب ولا غبار ولا أثار نجاسات أو رطوبة فكان يصلي بها لا بأس بها. يقول إنه يشتغل في بنك ويعمل معاون خدمة، هل هذا حرام أم حلال رغم أنه وصل 50 عام؟ الإنسان إذا كان يعمل في بنك وهذا البنك لا يتعامل بالربا فلا بأس بهذا العمل، وأما إذا كان البنك يتعامل بالربا فليس له أن يبقى فيه ويعمل معينا له على الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا كما حذر الله جل وعلا منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فإعانة أهل الباطل على باطلهم لا تجوز، فلعن الشاهد والكتاب كله من أجل أن يبقى المرابي لا معاون له ولا أحد يساعده على حفظ ماله، فيضطر إلى أن يترك هذا المحرم. وكذلك هذا المعاون نقول له إذا كان هذا البنك الذي تعمل فيه يتعامل بالربا فابحث عن عمل آخر غيره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول أنا أعطيت أخي 3000 ريال مساعدة للزواج، وبعد أيام غيرت النية بأن تكون العطية زكاة مالي، هل يجوز تغيير النية في ذلك؟ نقول هذا المال ليس في يدك، عند أخيك وأخذه وملكه، وحينئذ فأنت لا تملكه، وتغيير نيتك لا ينفع في الزكاة الواجبة، لأن الزكاة الواجبة لا بد فيها من إخراج ودفع لها بنية أنها زكاة واجبة لأنها ركن من أركان الإسلام. أما لو كانت صدقة تطوع فلا بأس، أما زكاة مال فلا تصح، وإنما عليك زكاة مال غيرها. صلى إمام مسجد بنا صلى الظهر ورفع عن سجدة واحدة فقط، وقبل التسليم سجد سجدتين سهو، وبعد الصلاة نوقش في سجدة فقال إن الأولى واجبة والثانية سنة. سبحان الله، من أين له هذا؟ هذا إمام يصلي بالناس وهو جاهل ولا يعرف الصلاة. صلاتهم لا تصح ويجب عليهم أن يعيدوها جميعا، لأن الصلاة لا بد أن تؤدى تامة بأركانها ومن أركانها السجود، وفي كل ركعة سجدتان، وكون هذا الجاهل اكتفى بسجدة واحدة هذا إنسان لا يفقه ولا يصلح أن يبقى إماما، لأنه لا يعرف فقه الصلاة. فيجب عليه وعلى الجماعة أن يعيدوا تلك الصلاة التي تركوا فيها سجدة، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، وهذا عمل غير صالح لأنه ناقص ركنا من أركانه. يقول: إذا كان لي دين على فقير هل بإمكاني جعله من الزكاة دون أن أخبره؟ هذا في الجواب الذي قلنا قبل قليل، الزكاة لا بد فيها من إخراج ودفع للمستحقين، أما أنك تسقط الدين الذي على هذا الفقير على أنه من الزكاة الواجبة فلا يصلح ذلك. نعم، من صدقة التطوع والإحسان وأنت على خير وعجر عظيم يصح ذلك، لكن لا تعتبرها الزكاة الواجبة عليك، لا يصح أن تكون عن الزكاة الواجبة عليك، وإنما من باب التبرع والإحسان وصدقة التطوع. يقول: صليت خلف الإمام وأخطأت في صلاتي، فهل أسجد سجدة السهو بعد أن يسلم الإمام؟ نقول: إذا كان ما أخطأت فيه إنما هو ترك لركن من أركان الصلاة فلا بد أن تأتي به، وأما سهوك فيتحمله الإمام، وإذا كنت أخطأت بترك واجب فلا شيء عليك ويتحمله الإمام، وليس عليك سجود سهو ما دمت مع الإمام، لأن الإمام ضامن يتحمل مسؤولية من وراءه. أما إذا تعمد الإنسان المخالفة فصلاته تبطل سواء كان في واجب أو في ركن من أركان الصلاة. حضرت إلى مكة بنية العمل وليس بنية العمرة لأني لم أستقر في سكن، ولكن نيتي أن أقوم بالعمرة بعد الاستقرار، فهل علي شيء؟ إذا كنت ناوي أن تأتي بعمرة بعد أن تستقر فالذي يظهر لي أنه يلزمك أن ترجع للميقات الذي مررت به، وإن كنت لم تنوي العمرة وإنما تقول حسب الظروف وما يتيسر من أحوال، إن تيسر لي أن آتي بعمرة أتيت بها، وإن لم يتيسر لي فحينئذ تحرم من أدنى الحل إذا تيسر لك ذلك. السؤال يتعلق بالكعبة، يقول: ما هي الحكمة من وجود الحجر وباب الملتزم ومدخل حجر إسماعيل ومقام إبراهيم والصفا؟ الله جل وعلا جعل هذه من شعائر الله، جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لأجل ذكر الله تعالى، وأما الحجر الأسود فهو من حجارة الجنة، ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة ترك محل الحجر الأسود، وقال لإسماعيل: ابحث لي عن حجر حسن، فجاءه بأحسن ما وجد من الأحجار حوله، فلما رآه إبراهيم رماه وقال ابحث عن أفضل منه. فذهب إسماعيل يبحث في وديان مكة عن حجر حسن، فلما جاء وجد الحجر الأسود قد وضع في مكانه، فسأل أباه من أين هذا؟ قال جاء به من هو خير منك، وكان جبريل قد أتى به، قيل من الجنة وقيل إنه من الحجارة التي نزلت مع آدم عليه السلام من أحجار الجنة. ومقام إبراهيم هو المكان الذي كان يقف عليه حين ارتفع بناء الكعبة، وصار يرتفع به وهو يبني الكعبة، وإسماعيل يناوله الحجارة، ولهذا فآثار قدم إبراهيم موجودة في هذا الحجر، وجعلها الله آية، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع صلاة ركعتين بعد الطواف خلف هذا المقام، والملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وقد التزمه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ألصق صدره وذراعيه وخده به عندما طاف للوداع. وابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الدعاء فيه مستجاب. سيد الفاضل، هل كان الحجر هذا يسأل سؤال منبني على سؤال سابق، يقول هل الأفضل لبس الحذاء داخل الحرم أو الأفضل خلعهما؟ نقول الأفضل خلعهما، لأن هذا سبب للتلويث، وأيضا مدعاة لبعض الجهال أن يأتوا بحذائهم الرطبة الملوثة ويمشون بها فيؤذون الناس ويلوثون الحجر. يقول هل كان الحجر الأسود أبيض؟ نعم. نقول نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان أبيضا وأنه اسود من خطايا بني آدم، كان الحجر أول ما أنزل أبيضا فسودت خطايا بني آدم. والذي نتعبد لله تعالى به هو تقبيله واستلامه، هذا هو العمل المشروع الذي ينبغي أن نحرص عليه. فمن السنة تقبيل الحجر الأسود عند الطواف، وإن لم يتيسر فتقبيله فاستلامه، وإن لم يتيسر فالإشارة إليه. وتقبيله هو عبادة لله ليس عبادة للحجر، وإنما يتعبد الإنسان بالتقبيل، وكذلك استلام الركن اليماني. والركن اليماني ليس فيه تقبيل ولا إشارة. والملاحظ أن الناس يتزاحمون زحاما شديدا، وربما عند الحجر الأسود ور بعضهم بعضا، واستلامه أو تقبيله إنما هو من السنن وليس من الواجبات. وإيذاء المسلم لأخيه أو إيذاؤه لنفسه من الأمور المحرمة، فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا. إذا تيسر له التقبيل من دون ضرر منه أو ضرر عليه فليفعل، وإن كان فيه ضرر منه أو ضرر عليه فليترك ذلك، وهو على خير إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.